بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله بقراءة إسناد شيخنا إلى كتاب التوحيد، إلى صاحب كتاب التوحيد ابن خزيمة رحمه الله. أخبركم شيخكم المعمر حميد بن قاسم بن عقيل المليكي اليماني إجازة عن محمد بن علي بن تركي النجدي ثم المدني الحنبلي، عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، عن حامد بن ناصر بن معمر، عن محمد بن عبد الوهاب، عن عبد الله بن سيف الشمري الفرضي، عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي الدمشقي، عن النجم محمد بن البدر الغزي، عن أبيه عن أبي الفتح محمد المزي، عن عائشة بنت عبد الهادي، عن الحافظ المزي قال: أخبرتنا زينب بنت عمر بن كندي بقراءة عن أبي روح عبد المعز بن محمد الهروي، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن الحسين، أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني إجازة، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، أنبأنا جدي المؤلف قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم يعني التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: لسألته: هل رأيت ربك؟ قال: قد سألته فقال: أنا أراه. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسين الدرهمي حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن حا وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عما كنت تسأله؟ قال: إذا لسألته هل رأى ربه؟ فقال: قد سألته أنا. قلت: فما قال؟ قال: نور أني أراه. قال: نور أنا أراه. حدثنا سلم بن جنادة القرشي قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قال رجل لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألته. قال: نور أن أراه. قال أبو بكر: في قلبي من صحة سند هذا الخبر شيء، لم أرى أحدا من أصحابنا من علماء أهل الآثار فطن لعلة في إسناد هذا الخبر، فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه، لأن أبا موسى محمد بن المثنى حدثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: أتيت المدينة فإذا رجل قائم على غرائر سود يقول: ليبشر أصحاب الكنوز بكرة في الحياة والموت، فقالوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فعبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذر أنه رأى رجلا يقول هذه المقالة وهو قائم على غرائر سود، خبر أنه أبو ذر كأنه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر. وقوله نور أن أراه يحتمل معنيين، أحدهما نفي أي كيف أراه وهو نور، والمعنى الثاني أي كيف رأيته وأين رأيته وهو نور لا تدركه الأبصار إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين، كما قال عكرمة: إن الله إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. والدليل على صحة هذا التأويل الثاني أن إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار بندار حدثنا بهذا الخبر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ فقال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: قد سألته فقال: رأيت نورا. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بمثل حديث أبي موسى وقال: نورا أنا أراه. حدثنا بندار أيضا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وعن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال: قد سألته فقال: نور أنا أراه. كذا قال لنا بندار: أنا أراه، لا كما قال أبو موسى، فإن أبا موسى قال: إني أراه. قال أبو بكر: قوله أن يحتمل معنيين، أحدهما النفي والآخر الإثبات. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فمعنى أن أي شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أنا أراه فمعنى أن في هذا الموضع أي كيف شئتم وأين شئتم، ويجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أنا أراه أي أين أراه أو كيف أراه فهو نور، كما رواه معاذ بن هشام عن أبيه خبر أبي ذر رأيت نورا. فعلى هذا اللفظ يكون معنى قوله أنا أراه أي أين أراه أو كيف أراه، فإنما أرى نورا. والعرب قد تقول أن على معنى النفي كقوله عز وجل: قالوا أنا يكون له الملك علينا، الآية يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فلو كان معنى قول أبي ذر من رواية يزيد بن إبراهيم التستري أن أراه أو أن أراه على معنى نفي الرؤية، فمعنى الخبر أنه نفى رؤية الرب، لأن أبا ذر قد ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه. حدثنا أحمد بن منيع غير مرة قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور وهو ابن زازان عن الحكم عن يزيد بن شريك الرشك عن أبي ذر في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحاكم عن يزيد بن شريك عن يزيد بن شريك بن الرشك عن ابن الرشك عن أبي ذر قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. حدثنا أبو هاشم قال حدثنا هشيم عن العوام وهو ابن حوشم عن إبراهيم التيمي في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه ولم يره ببصره. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال أنبأ سالم أبو عبيد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده ولم يره بعينه. حدثنا ابن معمر قال حدثنا روح عن سعيد عن قتادة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهى. قال أبو بكر فلو كان أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينكر رؤية ربه جل وعلا بقلبه وعينه جميعا في قوله نورا أن أراه لما تأول الآية التي تلاها قوله ولقد رآه نزلة أخرى خلاف ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول, إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الكتاب ولا يكون الكتاب خلاف الثابت عنه, وإنما يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا موافقا لكتاب الله لا مخالفا لشيء منه, ولكن قد يكون لفظ الكتاب لفظا عاما مراده خاص, وقد يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم لفظه لفظ عام مراده خاص من الكتاب والسنة. قد بينا جميعا من هذا الجنس في كتبنا المصنفة ما في بعضها الغنية والكفاية عن تكراره في هذا الموضع, ولولا أن تأويل هذه الآية قد صح عندنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على غير ما تأوله أبو ذر رحمه الله, فجاز أن يكون خبر أبي ذر اللذان ذكرناهما من الجنس الذي يقال جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر في بعض الأوقات هل رأى ربه جل وعلا, ولم يكن قد رآه بعد فأعلمه أنه لم يره ثم رأى ربه جل وعلا بعد ذلك فتلا عليه الآية وأعلمه أنه رآه بقلبه. ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية فأخبر أنه إنما رأى جبريل على صورته, فثبت أن قوله ولقد رآه نزلة أخرى إنما هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه على ما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما, ومن قال ممن حكينا قوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لتأويل هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى, وخبر أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك شبيه المعنى بخبر أبي ذر رأيت نورا. نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم, أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فقال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى, وتقدم لنا مرارا أبو موسى هو محمد بن المثنى العنزي المعروف بأبي موسى الزمن البصري, وهو ثقة حافظ توفي عام 252 وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ابن حسان العنبري التميمي, بل التميمي العنبري مولاهم البصري, وهو ثقة من كبار الحفاظ توفي في عام 98 وقد خرج له الجماعة, وهو إمام من كبار الأئمة مر علينا من قبل, وهو مع يحيى بن سعيد القطان أقران, وكلاهما من كبار علماء الجرح والتعديل, وقد أخذ عن ابن مهدي كبار الحفاظ كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حفص الفلاس وغيرهم من الحفاظ الكبار, وهو معتدل في باب الجرح والتعديل, يعني زميله يحيى بن سعيد وقرينه أشد منه, حتى قال يحيى بن سعيد لو لم أحدث إلا عمن أرضى لما حدثت إلا عن خمسة أو نحو ذلك. فابن مهدي ليس كمثل يحيى بن سعيد في الشدة, بل هو أقرب إلى الاعتدال. نعم, وله كلام يعني كما ذكرت في الجرح والتعديل وفي نقد الأخبار. يقول نعم, وهو سبب تأليف الإمام الشافعي لكتابه الرسالة, هو أرسل للشافعي يسأله عن الأخبار والجمع بينها والاستنباط منها ونحو ذلك, فألف كتاب الرسالة. نعم, قال حدثنا يزيد بن إبراهيم يعني التستبي وهو البصري, ويزيد بن إبراهيم من هذا هو ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة فإنه قد تكلم فيها, تكلم في روايته عن قتادة يحيى بن معين قال ليس بذاك في قتادة, وأيضا تكلم فيها ابن عدي في كتابه الكامل, فيستثنى من حديثه ما رواه عن قتادة ففيها بعض الشيء. وحديث يزيد بن إبراهيم عن الحسن, يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة في إن في قول الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. في حديث سمرة أن المقصود بذلك آدم وحواء، وأن إبليس قد جاء لحواء وقال إذا لم تسميه بعبد الحارث أجعل له قرني أيل. فهذا الخبر من حيث الإسناد ليس بصحيح، وفيه أكثر من علة كما بين الحافظ ابن كثير. ومن هذه العلل التي يعل بها هذا الخبر هو أن رواية يزيد بن إبراهيم عن قتادة فيها نظر، فيها بعض الشيء. نعم، فهو ثقة ثبت إلا في قتادة. قال عن قتادة، تقدم لنا قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، توفى عام 1700 وهو من كبار الحفاظ. نعم، قال عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي أبو عبد الرحمن، عبد الله بن شقيق العقيلي البصري أبو عبد الرحمن، والعقيلي نسبة إلى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، فهو من قيس عيلان. هذه القبيلة وهي قبيلة كعب لا زالت موجودة، وهي موجودة في الأهواز، في الأحواز التي الآن تابعة لإيران. كان الذي يحكمها هو خزعل الكعبي من العرب، من هذه القبيلة، كان من حيث النسب من العرب، وأما من حيث الدين فهو مشرك من الرافضة، فكان ينتسب إلى هذه القبيلة. وهناك يعني جمع ممن ينتسبون إلى هذه القبيلة، وهم جلهم أو كثير منهم أو فيهم من الرافضة. نعم، عبد الله بن شقيق هذا قد اختلف في وفاته، فقيل توفي في خلافة الحجاج، قيل توفي في إمرة الحجاج على العراق، وقيل أنه توفي بعد 100، قيل أنه توفي عام 800، فاختلف في وفاته. وهو ثقة جليل، حتى قال أبو قلابة أي رجل هو إلا أنه قد تعرب، يعني خرج إلى البادية بعد أن كان من الحاضرة، خرج إلى البادية. وقد يكون يعني سبب خروجه، قد يكون هناك سبب مشروع دعاه إلى أن يخرج من الحاضرة، لأن في البادية يعني الجمعة والجماعة والعلم وما شابه ذلك لم يكن موجودا فيها، أو يعني العلم لا شك أنه قليل فيها. نعم، فلذا أبو قلابة قال أي رجل هو سوى أن إلا أنه قد خرج إلى البادية، أو لولا أنه قد تعرب. وكان أيضا فيما نقله يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي، كان سيء الرأي فيه، كان سيء الرأي في عبد الله بن شقيق، ولم يبين لماذا هو سيء الرأي فيه. عبد الله بن شقيق قد وثقه الإمام أحمد، ووثقه كذلك أيضا يحيى بن معين، ووثقه أيضا محمد بن سعد وغيرهم ممن وثقه. فيحيى بن سعيد القطان قد نقل عن سليمان التيمي أنه كان سيء الرأي فيه، لكن لم يبين لماذا. وقد يكون هو سيء الرأي فيه من أجل ما نقل أنه كان يحمل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الإمام أحمد قال هو ثقة، ولكن كان يحمل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأما ابن خراش فقال كان يبغض علي بن أبي طالب، طبعا في فرق بين القولين، الإمام أحمد يقول كان يحمل، وابن خراش يقول كان يبغض، ولا شك أن يبغض هذه أشد، ولكن ابن خراش متهم بالرفض، ابن خراش متهم بالرفض، وهذا قد اتهم رحمه الله بالنصب. فلذا قد تكون عبارة ابن خراش فيها نظر وشديدة. وقد مر علينا فيما سبق أن ابن خراش قد تكلم في أحمد بن عبد الضبي، وأحمد بن عبد ثقة، فإذا خالف قوله قول غيره من الأئمة لا يؤخذ بقوله. ولعله عبد الله بن شقيق أنه كان يعني يحمل، معنى يحمل أنه يعني ما كان يعني يحمل على ما حصل من علي رضي الله تعالى عنه في معركة الجمل بالبصرة. هو قد يكون عبد الله بن شقيق قتل له من أقاربه أو من معارفه في معركة الجمل، الجمل كما تعلمون وقعت بالبصرة، وأمير المؤمنين رضي الله عنه لم يبدأ القتال، أعاذه الله من ذلك، وإنما هناك ناس من الطرفين هم الذين ماذا أشعلوا القتال بين جيش علي رضي الله عنه وبين الجيش الذي كان فيه طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. والصحابة قد خرجوا للمطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، وأم المؤمنين بالذات إنما خرجت لكي تصلح بين من بين الناس لكي تصلح بين الفئتين وبين الفريقين، حتى همت بالرجوع عندما مرت بالحوأب وهو ماء في الطريق إلى البصرة، نبحت الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ قالوا هذا ماء الحوأب. فأرادت قالت ما أظني إلا رابعة، فقال لها الزبير كيف ترجعين ولعل الله أن يصلح بك بين المسلمين، لأن هي سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سمعته من قبل أيتكن التي تنبح عليها كلاب الحوأب، فهذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يقع ثم وقع، فهمت بالرجوع. فقال لها الزبير كيف ترجعين ولعل الله أن يصلح بك بين المسلمين، فاستمرت ولا همت أن ترجع، فهي إنما خرجت للصلح. وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما قد خرجوا أيضا لأمر آخر للمطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من رأي أمير المؤمنين علي أنه ينتظر حتى تستتب الأمور ثم يتتبع هؤلاء القتلة، لأن يعني هناك فتنة قد حصلت بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وخشي أن تزداد هذه الفتنة، وهذا الذي وقع هو هذه الفتنة زادت. وقد رجح الإمام بن تيمية رحمه الله أن حتى في معركة صفين بين علي رضي الله عنه وبين معاوية أن من اعتزل القتال فعله هو ماذا؟ هو الأولى والأفضل. الإمام بن تيمية رجح أن من اعتزل القتال هو فعله الأفضل والأرجح، واستدل بالنصوص الكثيرة التي تأمر عند الفتن باعتزال ماذا؟ باعتزال الفتنة، باعتزال الفتنة وعدم الدخول والمشاركة فيها. وما حصل من الصحابة رضي الله عنهم كانوا متأولين فيه ومجتهدين، وهناك كما تقدم ممن أشعل الحرب وأشعل القتال، ولم يبدأ علي رضي الله عنه أو الزبير وطلحة لم يبدأوا بالقتال، بل ذكر أن طبعا طلحة رضي الله عنه لم يشترك في الجمل، خرج ورمي بسهم فأخذ الدم ينزف من ركبته حتى توفاه الله بسبب ذلك ودفن بالبصرة. وأما الزبير فذكر أنه لم يشترك في المعركة، وبعد أن ذكره علي رضي الله عنه انسحب ولم يشترك في المعركة، وأتى إليه بن جرموز التميمي وقتله ودفن هناك أيضا بالبصرة رضي الله تعالى عنه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أرجعها أمير المؤمنين، أرجعها معززة مكرمة إلى المدينة، نعم رضي الله عنها، ثم بعد ذلك كانت إذا تذكرت مسيرها إلى البصرة بكت حتى تبل ماذا؟ خمارها، فكانت يعني تود أنها لم تخرج رضي الله عنها ولم تذهب، وهي إنما خرجت متعولة، خرجت متعولة رضي الله تعالى عنها، فهمت بالرجوع فقال لها الزبير كيف ترجعين إلى آخره. هذا رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وهو إسناد صحيح. نعم، فعبد الله بن شقيق قد يكون كان يحمل على علي هو بسبب هذا الذي حصل، وقد يكون ناس من أهل بيته أو من معارفه وأصحابه قد يكونون قتلوا في هذه المعركة، فبقي في نفسه شيء من ذلك، ولا شك أن هذا خطأ، لا شك في ذلك، لكن قد يكون يعني هنا يكون الحمل ليس لسبب شرعي، ليس لسبب ديني، وإنما سبب نفسي، يعني أحيانا كما يحصل بين المسلمين نزاع وخصومة، إن كانت هذه الخصومة يعني أشياء نفسية فيما يجري بين الناس ليس سبب ديني وشرعي، فهذه المسائل تحصل بين من؟ بين الناس، هذه أمور معروفة وتحصل بين الناس. فقد يكون الذي يعني جاء عن عبد الله بن شقيق هو لا يعني ما ذكر في ترجمة شيء من كلامه أنه يقدح في أمير المؤمنين، أعاذه الله من ذلك، لكن يعني قال هذا الإمام أحمد، هو أكيد الإمام أحمد يعني قد وقف على شيء من ذلك. نعم، فهذه الأمور يعني مذهب أهل السنة والحديث كما تعلمون هو السكوت عما جرى بين الصحابة، وليس المقصود بالسكوت عما جرى بين الصحابة يعني عدم الحديث أصلا، لا، المقصود هو أنهم لا يكدحون في الطائفتين أو في إحدى الطائفتين وأن هذا فعل كذا وفعل كيت وكيت، لا، وإنما يسكتون عن ذلك ويترضون عن الجميع. ويعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه كانوا متأولين ومجتهدين رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، فقد يكون هذا الحمل الذي جاء عنه، نعم، المهم هو ثقة، هو ثقة جليل وكان من أهل الفضل، وحتى أنه قد روى ابن عساكر بل ابن أبي خيثمة قال أنه كان مجاب الدعوة، الظاهر روى بإسناد عن الجريري، جريري من تلاميذ عبد الله بن شقيق، قال كان عبد الله بن شقيق مجاب الدعوة، كان إذا مرت به السحابة قال اللهم لتمطر في كيت وكيت، قال فما تتجاوز الموضع حتى ماذا؟ حتى تمطر، يقول ما تتجاوز الموضع الذي عينه حتى تمطر، فكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى. ومن فضله اختصم معه رجل فقال اذهب معي إلى القاضي. قال ولماذا؟ قال من أجل. قال لن تذهب واسأله وما حكم به أخبرني. فذهب. يبدو يعني أن هذا كأنه ماذا دعا له وكيلا عنه، ولا الأصل لابد أن ينظر القاضي في كلا الطرفين، يسمع كلا مقالة كلا الطرفين حتى يحكم. فيبدو أن عبد الله بن شقيق وكل خصمه، فذهب وعرض على القاضي فحكم لخصمه عليه، فجاء له وأخبره فسلم بحكم القاضي ولم يذهب، يعني وكل خصمه هو الذي يتقاضى عنه، وأخبره فسلم ورضي بهذا الحكم. فعبد الله بن شقيق كان من أهل الفضل وهو ثقة جليل. قال قلت لأبي ذر، طبعا في الكتب الستة وأيضا في إتحاف الخيرة ليس هناك حديث لعبد الله بن شقيق عن أبي ذر سوى ماذا؟ سوى هذا الحديث. طبعا البخاري ما خرج له في صحيح، وإنما خرج له في الأدب المفرد، وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم، فالمسند وابن حبان وابن خزيمة ليس لعبد الله بن شقيق عن أبي ذو سوى هذا الحديث. عبد الله بن شقيق من أهل العلم، هو قد سمع من أبي ذو، سمع من عائشة، له سؤالات لعائشة، وسؤالات علمية تدل على ماذا؟ على أنه من أهل العلم. نعم، وأيضا هو قد سمع من ابن عباس، وقد صاحب أبا هريرة سنة كاملة، أتى إليه في المدينة وصاحبه سنة كاملة. نعم، قال علي بن مديني أنه لم يسمع من ابن عمر، وفي صحيح مسلم له حديث عن ابن عمر، له حديث عن ابن عمر. نعم، ابن عساكر تعقب طبعا علي بن مديني وقال أنه قد سمع من أبي ذو وأبو ذو، أو قال أنه سمع من عائشة، وعائشة أكبر من عبد الله بن عمر، توفيت قبل بكثير، عائشة عفوا توفيت قبل عبد الله بن عمر، ما أقول أكبر، لا قصدي أكبر هنا أنها توفيت قبله، توفيت قبله، توفيت عام 58 أو 57، وعبد الله بن عمر في نهاية 73 أو بداية 74. نعم، لا 70. فقال هو بعد الحج، بعد من صرفه من الحج. فتعقب ابن عساكر أو قال هو قد روى عن علي وأبي ذر، فكيف ما يسمع من عبد الله بن عمر؟ نعم، وهذا لا يلزم طبعا، هذا ما قاله ابن عساكر لا يلزم. نعم، قال قلت لأبي ذر، وأبو ذر جندب بن جنادة، أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه مشهورة وسيرته معلومة. قال لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال عن أي شيء كنت تسأله؟ أبو ذر يسأل عبد الله بن شقيق. قال لسألته هل رأيت ربك؟ فهذا يفيد أن هذه المسألة قد طرحت وتدولت، فلذا النفوس تتطلع إلى معرفة الحق فيها. فقال أبو ذر قد سألته هالسؤال، أنا قد سألته قبلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أن أراه، أي كيف أرى الله عز وجل، وفي رواية الأخرى التي سوف تأتي نور أن أراه، ورأيت نورا. نعم، هذا الإسناد إسناد جيد طبعا، وإن كان إبراهيم بن يزيد التستري قد تكلم فيه في روايته عن قتادة، ولكنه قد توبع، وإن كان تكلم في يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة ولكنه قد توبع كما سوف يأتي. نعم، طبعا هو تابعه همام وتابعه هشام الدستوائي. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وابن خزيمة يرى أنه صحيح. نعم، خرجه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن. نعم، قال حدثنا يحيى بن حكيم، ويحيى بن حكيم هو المقوم البصري وهو ثقة حافظ، توفي بعد 50 و200. قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي الذي تقدم ذكره هنا، إما حاء وحدثنا أو وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، يعني الإسناد رجع لابن خزيمة. علي بن الحسين هذا شيخ لابن خزيمة، ليس شيخ لابن مهدي، هذا شيخ لابن خزيمة. علي بن الحسين الدرهمي البصري وهو ثقة، توفي بعد 50 و200. قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو بن حسان العنبري البصري القاضي، وهو ثقة ثبت، توفي 96 و100، خرج له الجماعة. قال عن يزيد ابن إبراهيم التستري، طبعا ابن مهدي ومعاذ ابن معاذ العنبري كلاهما يرويان عن من؟ عن يزيد ابن إبراهيم التستري، كلاهما يرويان عن إبراهيم بن يزيد التستري، عن قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قلت لأبي ذر هل رأيت رسول الله، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال عما كنت تسأله؟ قال إذا لسألته هل رأى ربه؟ قال قد سألته أنا. قلت فما قال؟ قال نور أن أراه، أي كيف أراه. وتقدم لنا أن هذا النور هو نور الحجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام حجابه ماذا؟ حجابه النور. نعم، وتقدم لنا أن الله عز وجل قال لموسى إنك لن تراني، وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. نعم، هذا الإسناد أيضا إسناد كما تقدم جيد، والتستري قد تبع. قال: حدثنا سلم بن جنادة. وسلم بن جنادة هو بن سلم العامري القرشي الكوفي أبو السائب، وهو ثقة مر علينا فيما سبق. قال: حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي. وكيع هو شيخ الإمام أحمد، وقبل ذلك شيخ الإمام الشافعي، توفي عام 97. قال: عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قال رجل لأبي ذر، والقائل من هو؟ هو عبد الله بن شقيق: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عما كنت تسأل؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألته. نور؟ قال: نور أن أراه. قال أبو بكر أي بن خزيمة: في القلب، لعل أهل بن راكان ينتبه، قال: في القلب من صحة سندي هذا الخبر شيء، لم أرى أحدا من أصحابنا من علماء الآثار فطنا لعلة في إسناد هذا الخبر. ما هي هذه العلة؟ قال: فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر، ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه، فإذا كان ما يعرفه يعني الخبر فيه نظر. ما الدليل على ذلك؟ قال: لأن أبا موسى محمد بن المثنى، أبو موسى الزمن تقدم، قال: حدثنا، لأن أبا موسى محمد بن المثنى حدثنا، قال: حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام هذا غير السابق، هذا معاذ بن معاذ، وهذا معاذ بن هشام الدستوائي البصري، نعم، تقدم لنا توفي عام 200، تقدم لنا في دروس ماضي، وهو ثقة خرج له الجماعة. قال: حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، من ثقة ثبت، توفي عام 54، خرج له الجماعة، عن قتادة. هشام الدستوائي من أثبت الناس في قتادة، حتى شعب بن الحجاج يقدمه على نفسه في قتادة. قال: عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: أتيت المدينة. عبد الله بن شقيق رحل إلى المدينة، قال: هو بصري. قال: فإذا رجل قائم على غرائر سود، المقصود بالغرائر هي الأوعية، وعاء يوضع فيه القمح وغيره، يقول ليبشر أصحاب الكنوز بكرة في الحياة والموت، يعني بعذاب، فقالوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عبد الله بن شقيق، نعم، ما كان يعرف أبو ذر. عندما جاء المدينة وشاف الرجال يتكلم بهذا الكلام سأل عنه، فقالوا: هذا من؟ قالوا: هذا أبو ذر. فعندئذ ماذا عرفه؟ عندئذ عرفه وسأله، عندئذ عرفه وسأله. وهذا كما حصل أيضا لأحنا بن قيس التميمي، أيضا شاف رجل أكثر من الركوع يصلي، فسأله فعلم أنه قال: أنا أبو ذر. فأبو ذر ليس معروفا لكل الناس، أبو ذر رضي الله عنه لم يكن معروفا لكل الناس، نعم. قال: فقالوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فعبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذر، يذكر الخبر بعد موت أبي ذر، أنه رأى رجلا يقول هذه المقالة وهو قائم على غرائر سود، خبر أنه أبو ذر، كأنه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر. نعم، في الأول ما يعرفه، ثم بعدين ماذا؟ ثم بعدين عرفه. فهذه ليست بعلة، هذه ليست بعلة. ولذا أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يقول: ما رأيت أحد نقد هذا الخبر من أصحابنا، يعني من أهل الحديث، لأنهم يرون ماذا؟ فيرون صحته، لأنهم يرون صحته، فإذا لم ينقدوه فهو حديث صحيح، صححه ابن خزيمة، صححه الإمام مسلم الحجاج. وصاحب ابن خزيمة أبو حاتم بن حبان البستي، صاحب صحيح ابن حبان، أيضا يرى صحة هذا الخبر. ابن خزيمة يعله، نعم، هو ابن خزيمة، لكن أقصد صاحب ابن خزيمة أبو حاتم بن حبان البستي يرى صحته. وابن خزيمة أيضا ذكر أنه ما وجد أحد قبل قد ذكر هذا الشيء، فهذا يدل على أنه صحيح عنده. وابن خزيمة لا شك أنه من كبار الحفاظ من الأئمة، ولكن الخطأ، وهل هو معصوم من الخطأ؟ ليس بمعصوم، المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد عصمه الله عز وجل. فابن خزيمة إمام، لكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله نور أن أراه يحتمل معنيين: الخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وقد رواه أكثر من راو عن قتادة، فرواه هشام الدستوائي الذي هو أثبت الناس في قتادة، ورواه يزيد بن إبراهيم التستري، ورواه همام بن يحيى العودي، وهو من مشاهير أصحاب قتادة. كل هؤلاء عن قتادة الإمام الحافظ، وقتادة عن عبد الله بن شقيق. فإذا هو إسناد ماذا؟ إسناد صحيح، نعم. قال: يحتمل معنيين: أحدهما نفي، يعني ما رأيته، أي كيف أراه وهو نور، والمعنى الثاني أي كيف رأيته وأين رأيته وهو نور لا تدركه الأبصار إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين، كما قال عز وجل لا تدركه الأبصار فالإحاطة ولا يحيطون به علمه، كما قال عز وجل الإدراك الإحاطة، كما قال عكرمة إن الله إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. والدليل على صحة هذا التأويل الثاني أن إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار بندار حدثنا بهذا الخبر قال محمد بن بشار مر علينا محمد بن بشار بن عثمان العبد البصري أبو بكر المعروف بندار وهو ثقة حافظ، وابن خزيمة يبالغ في تعظيم شيخه نعم وهو من الحفاظ نعم لكن غير من الحفاظ ممن هو أحفظ وأتقن من محمد بن بشار. قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي البصري قال حدثني أبي عن قتادة عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله فقال كنت أسأله هل رأيت ربك، فقال أبو ذر سألته فقال رأيت نورا. طبعا هذه روايات بعضها يفسر بعض الآخر، رأيت نورا ونور أن أراه هما بمعنى واحد، وأنه عليه الصلاة والسلام لم ير الله وإنما رأى الحجاب، حجابه النور فرأى الحجاب، وقد قال هو اعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، وتقدم لنا إجماع الصحابة على هذا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ير ربه في الحياة الدنيا في المعراج نعم، وإنما الرؤية لله تكون في يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها نعم. هذه الأسانيد كلها أسانيد صحيحة. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن أي بن مهدي بمثل حديث أبي موسى وقال نور أن أراه نعم، وليس بين اللفظين اختلاف وإنما أحدهما يفسر الآخر نعم، وبالتالي ما ذكره أبو بكر بن خزيمة من التشكيك في صحة هذا الخبر هذا غير صحيح، وإنما الخبر صحيح وثابت، والعلة التي ذكرها ليست بعلة ليست بمؤثرة، فهو لم يعلم في الأول ثم علم سأل عنه وعلمه نعم. قال حدثنا ابن داو أيضا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سألته، قال وعن أي شيء كنت تسأله، قال كنت أسأله هل رأيت ربك، قال فسألته فقال نور أن أراه، ورواية الأخرى رأيت نورا أي نور الحجاب نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور، كذا قال لنا ابن دار أن أراه لا كما قال أبو موسى فإن أبا موسى قال إني أراه، طبعا الصواب أن أراه الصواب أن أرى نعم، كما في الرواية الأخرى رأيت نورا أي نور الحجاب نعم. قال أبو بكر قوله أن يحتمل معنيين أحدهم النفي، هو لا شك النفي الصواب النفي، والآخر الإثبات، قال الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فمعنى أن أي شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أن أراه فمعنى أني أو أن في هذا الموضع كيف شئتم وأين شئتم، ويجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أن أراه أي أين أراه، لا الصواب يعني أن رأيت نورا نعم وأني ما رأيته، ولا يمكن أني أراه كما قال عز وجل لموسى إنك لن تراني نعم، هذا فالنصوص من الآيات أو من القرآن ومن السنة يفسر بعضها بعضا نعم، فهو نور كما رواه معاذ بن هشام عن أبيه خبر أبي ذر رأيت نورا نور الحجاب، فعلى هذا اللفظ يكون معنى قوله أن أراه أي أين أراه، طبعا من أسماء الله عز وجل النور كما ذكر الإمام ابن القيم أو كيف أراه، ولذا بعض المسلمين عبد النور يتسمون، فإنما أرى نورا، والعرب قد تقول أن على معنى النفي كقوله عز وجل قالوا أن يكون له الملك علينا، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، هذا كل كلام عربي واضح وبين، فلو كان معنى قول أبي ذر من رواية يزيد التستري يزيد بن إبراهيم التستري أن أراه أو أني أراه على معنى نفي الرؤية هو على نفي الرؤية، فمعنى الخبر أنه نفى رؤية الرب، لأن أبا ذر قد ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه، هذا يؤيد أن في حديث أبي ذر أنه ما رأى بعينه وإنما رؤية منام، كما مر علينا في أثر ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين، وفي حديث أيضا حديث معاذ بن جبل أتاني البارح ربي في أحسن صورة نعم، فهذه رؤية منام. قال حدثنا أحمد بن منيع غير مرة، أحمد بن منيع أبو جعفر البغوي ثقة حافظ توفي 44 و200، قال حدثنا هشيم هو هشيم بن بشير بن القاسم الواسطي السلمي مولاهم توفي 83 و100 وهو من الحفاظ كبار الحفاظ خرج له الجماعة، قال حدثنا منصور وهو ابن زاذان، ومنصور بن زاذان ثقة جليل، قال عن الحكم وهو بن عتيبة، الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة جليل توفي 13 و100 فقيه أو من أهل العلم، قال عن يزيد بن شريك الرشك في النسخة الأخرى فيها الرشك النسخة الأخرى، في النسخة الأخرى غير نسخة اللي حققها الشيخ عبد العزيز الشهوان، في النسخة الأخرى. نعم، يزيد ابن شريك أو يزيد الوشك، يزيد الوشك ثقة، ها؟ والله هو لقب، هو يزيد بن شريك التيمي، لعله يزيد بن شريك التيمي، وهو لعل لقب، نعم هو في يزيد الوشك وهو ثقة، لكن اللي هنا الظاهر لعله يزيد بن شريك التيمي وليس يزيد الوشك، فهما رجلان كلاهما ثقة لكنهما رجلان، ويزيد بن شريك التيمي من كبار التابعين، من كبار التابعين، ويروي عن علي بن أبي طالب، ويروي ابنه أنه إبراهيم، هو الذي تقدم لنا في الدرس الماضي، مر علينا إبراهيم النخعي، وقلت في إبراهيم ابن شريك أي التيمي، إبراهيم ابن ما تذكر نسبة نسيت، إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي. يزيد بن إبراهيم ثقة عابد، والمشهور بالفقه هو يزيد بن نعم عفوا، هو إبراهيم بن يزيد النخعي هو الذي مشهور بالفقه. قال عن أبي ذر رضي الله عنه في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه، هذه رؤية منام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا إسناد صحيح. قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب بن زياد، نعم أبو هاشم المعروف بدلوية، وهو ثقة ثبت، شعب كان الإمام أحمد عفوا يلقبه بشعب الصغير لضبطه. قال حدثنا هشيم الواسطي قال حدثنا منصور بن زادان الواسطي عن الحكم وابن عتيبة الكندي عن يزيد بن شريك كما قلت لقب أنه التيمي عفوا أنه التيمي، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رآه بقلبه ولم يره بعينه، هذه رؤية منام، نعم هذا إسناد صحيح. قال حدثنا أبو هاشم هو زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن العوام قال عن العوام هو بن حوشب وهو ثقة، العوام بن حوشب الواسطي وهو ثقة، نعم. قال عن إبراهيم التيمي في قوله إبراهيم هنا ولد يزيد بن شريك التيمي، قال ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه ولم يره ببصره، هذا إسناد صحيح إلى إبراهيم. قال حدثنا محمد بن معمر وهو القيسي البصري وهو ثقة خرج له الجماعة، قال حدثنا روح هو بن عبادة بن العلاء البصري وهو ثقة جليل التميمي البصري، قال أنبأنا سالم أبو عبيد الله، سالم هذا أبو عبيد الله قد تقدم له البخاري في التاريخ وسكت عنه، ومثله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه، وذكر ابن حبان في الثقات، هو ليس بالمكثر المقل، وقد اختلف أيضا في اسمه، قيل سالم بن عبد الله وقيل سالم بن سالم، واختلف في كنيته، وللمعلم رحمه الله له تعليق مطول في التاريخ الكبير على ما يتعلق بالاختلاف الذي وقع في سالم هذا، وهو ليس بالمشهور، لكن رواية روح، وجاء بأن حماد بن سلمة قد روى عنه، فهذا مما يقويه، يعني فهو صالح في الجملة، وهنا ينقل خبر مقطوع فتوى أو كلام لعبد الله بن الحارث بن نوفل وهو القرش الهاشمي ثقة من كبار التابعين أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده ولم يره بعينه، هذه رؤية منام كما تقدم، نعم. فهذا الإسناد لعبد الله بن الحارث لا بأس به. قال حدثنا ابن معمر وهو محمد بن معمر، نعم القيسي البصري، قال حدثنا روح هو ابن روح بن عبادة، نعم وهو ثقة جليل، قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة البصري، هذه كلها سنيد بصرية، عن قتادة هذا إسناد صحيح إلى قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة جليل، قال ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهى، تقدم لنا أنه رآه نزلة أخرى أي رأى جبريل، رأى جبريل عليه السلام، وأنه قد رآه مرتين على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، مرة في الدنيا في الأرض ومرة في السماء في المعراج. قال أبو بكر فلو كان أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينكر رؤية ربه جل وعلا بقلبه وعينه جميعا في قوله نور أن أرى لما تأول الآية التي تلاها في حديث أبي ذر، نفي رؤية العينية الحقيقية، هل ينافي ما جاء أبي ذر رآه بفؤاده؟ ما ينافي، وهذا الذي جاء في حديث معاذ بن جبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتاني البارح ربي في أحسن صورة، هذا في المنام، نعم فهذا لا ينافي ما تقدم. قال خلاف ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الكتاب ولا شك. طبعا الإمام ابن خزيمة هو كما تقدم يقرر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المعراج، نعم تقدم أن هذا القول لا يصح، تقدم أن هذا القول لا يصح، ولذا هو أطال بالمسألة ويعني تكلم وساق الأثار والأحاديث وما توصل إليه فيه نظر، تقدم أن ما قاله ابن خزيمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه هذا الصواب خلاف ذلك. فكلامه يعني هذا في يعني يحاول أن يجمع بين الأخبار، لأنه هو تأول خبر أبي ذر وشكك في صحته، أو يشكك في صحته من حيث الإسناد، ثم من حيث المتن قال يعني أن هذا النور أن أراه محتمل لأمرين، محتمل لنفي ومحتمل لإثبات، ثم ساق عن أبي ذر موقوف عليه رآه بفؤاده ولم يره بعينه، فهو يريد أن يجمع بين هذه الأخبار، وهي بحمد الله متفقة وليست بمتضادة حتى تحتاج إلى زيادة إعمال الفكر من أجل الجمع بينها، فهي متفقة، فرآه بفؤاده رؤية منام. وفي حديث أبي ذر المرفوع فيه نفي رؤية الله، نفي رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لربه في المعراج. نعم، ولعل نقف عند هنا، وياتينا إن شاء الله في الدرس القادم حديث أبي عمران الجون عن أنس. نعم، وبالنسبة لدرس الجمعة طبعا إن شاء الله الجمعة القادمة ما هناك درس، وإنما بعدها بمشيئة الله الجمعة القادمة، لعل الابن والي ينتبه ما هناك درس، لكن إن شاء الله السبت بإذن الله. نعم، لعلك تقف عند هنا. أنا نسيت أنبه الجمعة السابقة، فلعلها الأخوان اللي ما جينا بهنا. نعم، أحسن عليكم. هذا سائل يسأل يقول ما قوة تدقيق العجلي في الجرح والتعديل؟ العجلي طبعا له كلام كثير في الجرح والتعديل، وهو رحمه الله يعني من علماء هذا الفن، ولكنه ليس من باب يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وابن المديني والنسائي، هو دون ذلك، وعنده شيء من التساهل خاصة في توثيق التابعين وأمثالهم، توثيق الذي ليس بالمشهور منهم، عنده شيء من التساهل في هذا الباب. نعم، له كتاب الثقات مطبوع معلوم. نعم، أحسنتم. يسأل عن صحة حديث وقوف ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة. والله هذا ما لا أذكر صحته، لكن الثابت أن يعني من قاتل فواق ناقة قادر حلب ناقة أن له الجنة. نعم، أحسنتم. يقول ما الأصح في المسح على النعلين وما جاء عن علي أو غيره أنه مسح عليهما في الوضوء؟ هو ترى المسح في اللغة ولا زال هذا مستعمل، يطلق على الغسل، يقال تمسحت يعني ماذا يا معاذ؟ يعني غسل توضأت، فهذا اللغة العربية لا زالت مستعملة، فقد يكون هنا علي رضي الله عنه أن مسح على نعليه يعني غسل نعليه، صب الماء على قدميه التي لابس بهما النعلان. نعم، وأنه غسل ذلك، ولذا جاء بأنه خلعهم وصلى، يعني غسل قدميه بالنعلين ثم خلعهم عند مجال الصلاة وصلى. نعم، بعضهم استدل طبعا بهذا على أن لو مسح الإنسان على خفه ثم خلعه أن وضوء ماذا صحيح ما ينتقل، هنا بعض أهل العلم ذهب إلى هذا والجمهور على خلاف ذلك. نعم، أحسنتم. يسأل كيف يكون توثيق المجهول العين والحال؟ هو طبعا هذا مذهب لبعض أهل العلم، هذا مذهب لبعض أهل العلم، يوثقون يعني من ليس عندهم. ابن حبان عند الثقة هو الذي لم يجرح، عنده الثقة هو الذي لم يجرح، فالأصل في الناس العدالة عنده، وطبعا هو ذكر خمسة شروط، وهذه المسألة أنا تكلمت عليها مرارا فيما سبق، وفيها كلام محور مدون لمن أراد أن يرجع. نعم، أحسنتم. يسأل يقول المكثر من الرواية كالزهري إذا فرض عن ثقة هل يقبل خبره؟ لا شك الزهري يقبل، إذا لم يقبل الزهري من يقبل؟ نعم، الراوي عن الزهري، الراوي عن الزهري ولا تفرد الزهري؟ الراوي الذي تفرد عن الزهري بارك الله فيك، هذا فيه تفصيل، يظلم من هو الراوي؟ شعيب بن أبي حمزة خبره مقبول، الزبيدي، مالك بن أنس خبره مقبول. نعم، أحسن. يقول ألا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلوا الفئة الباغية فبمفهوم على أن الفئة الأخرى هي المصيبة، فقد قال الله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء. هو طبعا لا شك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه كانوا أقرب إلى أي شيء إلى صواب، هذا لا كلام، لكن يعني الأولى عدم الدخول في الفتنة التي جرت، ولذا كان الرجل الثاني بعد علي وهو سعد بن أبي وقاص، يعني قد توفى الله عز وجل أبو بكر وعمر وعثمان كما تعلمون وعبد الرحمن بن عوف، ثم بعد ذلك طلحة والزبير، المهم كان سعد حي وما توفي إلا في خلافة معاوية، سعد بن وقاص اجتنب ماذا؟ اجتنب الفتنة، أسامة بن زيد بن حارثة اجتنب الفتنة، علي رضي الله أسامة أرسل لعلي أرسل له أرسل خادمة إلى علي يطلب منه أن يساعد بالمال أو يعطيه الطعام، فقال سل صاحبك لماذا تخلف؟ قال لو كان قل له لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك، لكن أما ما يتعلق بهذا الأمر عبد الله بن عمر أيضا اعتزل ولم يدخل، يعني أمير المؤمنين رضي الله عنه كان يتمنى أنه لم يجري الذي ماذا الذي جرى، ونقل عن الإمام بن تيمية أنه كان يتأسف، وكان هذا هو ما يميل إليه ابنه الحسن بن علي، لكن ما يستطيع أن يخالف أباه، ولذا عندما تولى بعد أبيه ماذا فعل؟ بادر إلى التنازل من أجل ماذا؟ الصلح. فلذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن عن أبي بكر: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هنا أثنى على الصلح ولما أثنى؟ أثنى عليه الصلاة والسلام. وأثنى على تنازل الحسن ولما أثنى؟ أثنى. إذن الأولى هو الصلح وعدم الدخول فيه أي فتنة. نعم، والنصوص كثيرة في الاعتزال. نعم، ولذا طبعا ثبت في الحديث الصحيح الآخر حديث أبي سعيد: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذا لفظ مسلم: أولى الطائفتين بالحق. المارقة الخوارج بين فرقة بين المسلمين، طائفة علي رضي الله عنه وطائفة معاوية، تقتلها أولى الطائفتين بالحق. قاتلتها من؟ علي رضي الله عنه اللي قاتلهم، خرجوا من جيشه وقاتلهم رضي الله عنه. نعم، أحصلكم. يسأل عن معنى قول أهل العلم روى له الجماعة، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن. البخاري ومسلم وأصحاب السنن، يعني عند المجد بن تيمية صاحب المنتقى الجماعة، هؤلاء ستة زائد من؟ زائد أحمد. ثلاثة مقصود هنا: اصطلاح المزي وابن حجر وصاحب الكمال الحافظ عبد الغني. نعم، وفروع التهذيب كلها تحصل الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن. أحصلكم. يسأل: ما أفضل طريقة لضبط أسماء الرجال وما جاء فيه من جرح وتعديل؟ أفضل طريقة هي ضبطهم بالأسانيد، مو تمسك التقريب مثلا ويحفظون، لا، وإنما ضبطهم من خلال الأسانيد. نعم، في طبعا في رواة المشهورين، أنا ذكرت فيما سبق مثلا تمسك الموطأ وتراجع أسانيده. أسانيد الموطأ تمر بها أسانيد الكتب الستة وأسانيد الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في مسند الموصل ومعادم الطبراني، تمر بأسانيد الموطأ. فالموطأ رجالهم كالقاعدة مثلا، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهكذا أسانيد صحيحة مشهورة تدور عليهم الأسانيد. وعندنا الآن أحد الأخوان شيخ عادل الزرقي وضع السلاسل المشهورة موجودة عندنا هنا الخارطة، هو مطبوعة في كتاب رواة المشهورين والسلاسل المشهورة كتابان، يعني يحسن الرجوع إليهما لمن أراد أن يأخذ مقدمة ثم ينتقل لما هو أوسع. نعم، أحصلكم. مثلا القول في سماع عبد الرحمن بن زيد بن عقبة الأزرق من أنس في حديث: من رزقه الله امرأة صالحة فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فيما بقي. هو بمن الشيخ بندو الصالح معنا، يعني طبعا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، غير صحيح. نعم، والذي لم يتزوج يعني دين ناقص؟ لا. نعم، فهذا هو طبعا الحديث رواه الطبراني وهو لا يصح، الحديث هذا لا يصح. لكن لا شك طبعا السنة ما هي؟ الزواج. وكما قال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم، وقال ابن عباس البخاري لتلميذ سعيد بن جبير: قال تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. نعم، أحسن الله. لكن المقصود يعني النصف الدين، هذا المقصود. ولذا الإمام أحمد قال عن بشر بن الحارث: لو تزوج لتم، يعني صار يعني أقرب إلى الكمال، يعني طبق السنة. إيه، كان يعني يلاحظ على بشر بن الحارث أنه لم يتزوج حتى توفاه الله. نعم، أحسن الله. يقول: هل بعث الله الأنبياء بأرواحهم وأجسادهم عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء؟ والله هذه طبعا هذه يعني هذه هذا حصل في المعراج، ولا شك أنه قد رآهم حقيقة صلى الله عليه وسلم. لكن الأمور الغيبية لا تدخل تحت ماذا؟ لا تدخل تحت الأمور الحسية. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى موسى عليه السلام قائما في قبره وهو ماذا؟ وهو يصلي. ورأى أيضا في السماء، ورأى كذلك أيضا في بيت المقدس. فهذه أمور يعني غيبية، هو هذا كله على حقيقة. لكن الأشياء الغيبية ليست مثل الأمور الدنيوية في الحياة الدنيا، فلا يقيس الإنسان الغيبيات على المحسوسات. نعم، أحصلكم. يسأل عن صحة حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا في ضعف، لا يصح، له سنيد كثيرة ولا تصح. يقول: أحصلكم، إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير هل أدخل مع الإمام أم أنتظر للجماعة الثانية؟ والله لقب ظاهر النصوص أنك تدخل، ما أدركتم فصلوا، سواء في الركعة الأولى أو في الأخيرة، ما أدركتم فصلوا. نعم، أحصلكم. يسأل يقول: إن إذا نهى الناس عن منكر وهو يقع فيه هل يكون من باب قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إيه، نعم نعم نعم. طبعا أهل العلم تكلموا أنك لو حتى يعني وقع إنسان في منكر لا يسكت عن المنكر، لكن كون ينهى الناس هو يفعله يقع في الآية، يدخل تحت الآية. نعم، يسأل: ما الحكمة من أن بول الصبي يرش منه وبول الصبية يغسل؟ طبعا لا شك يعني المسلم يكون سمعنا وأطعنا، أحيانا تنكشف العلة الحكمة وأحيانا لا تنكشف، والعلماء قد تكلموا في هذا وأطالوا، يعني منها كلام الإمام الشافعي يقول: أن المرأة خلقت من ضلع أعوج. نعم، المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلى، مو هكذا خلقت من ضلع أعوج، لا، خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلى. نعم، يعني قال ولد يغسل، وبعض العلم قال أن بول الذكر لا ينتشر بخلاف الأنثى ينتشر فيحتاج إلى غسل كل، وبعض العلم قال أن الأنثى في حرارة. نعم، وبعضهم قال إن الذكر يعني النفوس تميل إليه أكثر فمن أجل المشقة خفف ما أصاب من بونه يعني الله أعلم لكن لا شك لحكمة لحكمة. أحسن لكم. هذا اقتراح من أحد الإخوان عن تخصيص يوم لتقريب علم العلل وتوضيحه للطلاب. والله هذا حنفي يعني تكلم في علم العلل والجهة والتعبير. هذا كان السائل النوفل هذا كله أخي المبالاة كله في الجهة والتعبير هذا في العلل. هو العلل ما ينبت إلا من خلال كتب الحديث. العلل ما تتبين من خلال كتب الحديث. المهم أنت إذا حد يعني أنت ما أنت السائل لكن لو كنت سائل هذا مدح كون تبي تتعلم علم العلل ليس قدح. نعم الزهري يقول إن هذا يقول يعجب هذا العلم يعني أبو جهل. نعم. أحسن لكم. يقول هل على من جمع نعم نعم يعني الحمد لله وحنا قلنا يعني الكلام في الدرس والتعديل ولد بعض الأخوة ما يقول هذا هذا هم هذا هذا حنا نتكلم في كتب الحديث لا بد نتكلم على الجرح والتعديل ولا ثاني. نعم أحسن لكم. يقول هل على من جمع مالا للزواج أو لشراء سيارة وليس للتجارة وحال عليه الحول هل عليه زكاة؟ إيه نعم كل مال فيه زكاة إلا ما نواه الإنسان في الخير. يعني إنسان عنده مال صدقة جعله صدقة جعله وقف هذا أخرج من ماذا؟ هذا أخرج من ذمته. أما مالك أبتزوج فيه أبتسوي فيه سيارة أبتسوي فيه بيت هذا فيه زكاة إذا حال عليه الحول فيه زكاة. أحسن لكم. يقول هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ إيه نعم يشرع يشرع لأن من أداب الدعاء رفع اليدين من أداب الدعاء رفع اليدين. نعم إلا دبر الصلاة هذا تسبيح وتهليل ولا الأصل رفع اليدين. نعم أحسن لكم. يقول هل تنصحون طالب العلم بالابتداء ببلوغ المرام لابن حجر وما هو أفضل شرح على هذا الكتاب؟ طبعا بالنسبة للسؤال السابق ابن القيم عفوا النووي ذكر قال أن هناك نحو 30 حديث فيه عليه الصلاة والسلام رفع يديه والسيوطي ذكر نحو ماذا 100 حديث فغالبا يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا رفع يديه. ولد في صحيح مسلم حديث أبي هريرة الرجل الذي ذكر والأشعث الأخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فمن أسباب الإجابة رفع اليدين. نعم أحسنكم. يسأل عن كلمة أو حرف حاء في الإسناد حاء وحدثنا يعني تحويل يرجع الإسناد إلى المصنف. أحسن لكم. يسأل عن كفالة الأيتام في الجمعيات إذا ساهم فيها هل يكون كمن أخذ في بيته ورباه؟ والله ولا شك كون الإنسان يأخذ في البيت ويربيه هذا لا شك هو لا شك منطبق عليه الحديث جزما بإذن الله ويعني إذا أنفق عليه يرجى لفضل الله واسع يرجى لكن لا شك أن يأخذ ويربيه عنده هذا لا شك الحديث منطبق عليه. نعم أحسن لكم. هذا يطلب نصيحة للإخوة طلبة العلم من يتكلمون في بعض العلماء والمشايخ من باب الجرح والتعديل. والله هو يعني الجرح والتعديل الكلام فيه هذا ضرورة ضرورة فيما يتعلق بالأسانيد الذين تدور عليهم ماذا تدور عليهم الحديث تدور عليهم الحديث هذا من أجل معرفة صحة الحديث. وأما شيء ما له علاقة في التصحيح والتضعيف مثل يتكلم الآن في المعاصرين في زيد وعمرو فهذا لا شك أنه غلط هذا غلط ولا ينبغي إلا في حالة الاضطرار يعني رجل معروف بالضلال يدعو الناس إلى الانحراف ويدعو الناس إلى الشر والفساد فلا شك هذا يتكلم فيه. نعم وأما شيء يعني كلام واحد من أهل العلم أخطأ في شيء يقال هذا خطأ. نعم يقال هذا خطأ الخطأ خطأ وأما يتكلم في ذاته ويجرح في نفسه لا. نعم أحسن عليكم. أنا أختم بهذا الحديث. يقول إن هناك بعض الناس من يدعي أنه لا ينبغي ذكر حديث إن أبي وأباك في النار وأن هذا فيه تلبيس من العوام أو صرفهم عن الدعوة أو غير ذلك. لا لا هذا حق الحديث حق ويبين يعني لأن والد عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله في الجاهلية قبل بعثته وأيضا أمه عندما جاء في صحيح مسلم استأذن أن يستغفر لها فلم يأذن له عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم فكم يعني هو قال عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار فالذين ماتوا في الجاهلية فهؤلاء من العرب في النار. جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على ذلك كما قال عز وجل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها قال مجاهد أنقذكم كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أي لو متم لو وقعتم فيها وقعتم في شفا الحفرة وهي نار جهنم نسأل الله عليه والسلام. نعم رواه ابن جرير عن مجاهد. نعم بالنسبة للبلوغ هو يسأل عن أحسن شروحه الشروح كثيرة لكن من الشروح طبعا شرح محمد بن إسماعيل الصنعاني أي سبل السلام الذي هو اختصار لشرح المهربي. نعم وشرح من المعاصرين شرح الشيخ عبد الله البسام رحمه الله هذه كلها من الشروح الطيبة وفي شروح أيضا أخرى في شروح أخرى أيضا هذا بالله التوفيق. نعم أي نعم نعم لا شك هو لا شك هو من القراء السبعة وهو للقرآن قراءته صحيحة ومشهورة لكن فيما يتعلق بالحديث ليس بالضابط والقرآن كما تعلم شيء والحديث شيء هو ضابط للقرآن الكريم لكن الحديث لم يكن ضابطا، مثل أبو حنيفة رحمه الله، هو بالفقه مشهور ولكن بالحديث ليس، بالحديث ليس بضابط، بالحديث ليس بضابط. والراوي عن عاصم وهو حفص الذي قراءتنا عليه قراءة المشرق يعني أضعف، طبعا هو متكلم بكلام شديد لكنه هو في القرآن ضابط القراءة، القراءة ضابط له لكن الحديث لم يكن ضابطا له. نعم، فهذا يعني وجه ذلك. ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد المعروف بن خراش، هو نعم يستفاد من كلامه وينقل كلامه منقول في كتب الرجال، لكن لو خالف من هو أنا تتبعت غالب كلامه وجدت غالبا مستقيم، ما فيه إلا في شيء يسير يعني تو ما ذكرت وأحمد بن عبد الضبي في شيء يسير جدا، ولا في الغالب كلامه مستقيم، وهو دائما يستخدم صدوق، صدوق بمعنى ثقة، قليل ما يستخدم ثقة، فعنده صدوق بمعنى ثقة. ضعفه عندها رفض، إيه عنده رفض. نعم، سبحانك اللهم.